بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة أهلا بكم مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني أرحب باسمكم بأخي وضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس أهلا يا شيخ ياسر أهلا بحضرتك أحسن الله إليك الله يجزاك الله كل خير اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف حول مائدة القرآن الكريم من قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إلى قوله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين من الآية 146 من سورة البقرة إلى الآية 153 برواية ورش عن الإمام نافع المدني في الشروح أصول رواية ورش كنا قد توقفنا مع مد اللين المهموز ولكن بإذن الله تبارك وتعالى لما ترونه من كل جديد على قناة الرحمة فإن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله أرجأت الشرح اليوم بإذن الله إن شاء الله لأن الشروح ستكون في الحلقات القادمة بشكل أفضل وبشكل أحدث بإذن الله يعين بإذن الله تبارك وتعالى أن ننظر بإذن الله ولمن يدون من خلفي بإذن الله للأفضل والمزيد بإذن الله فمعذرة اليوم عن عدم الشرح بإذن الله تبارك وتعالى وفي الحلقات القادمة بإذن الله نكمل ما بدأنا من شرح هذه الرواية واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول التلاوة المنهجية مباشرة ثم أخي ياسر يقرأ ثم أستقبل الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى لأسمع أكثر من الإخوة والأخوات بإذن الله تبارك وتعالى نتابع سويا على الشاشة بإذن الله التلاوة المنهجية من الآية 146 إلى الآية 153 قرأ ورش بثلاثة البدل قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية أول هذه الألفاظ لفظ آتيناهم في الآية 146 لورش القصر والتوسط والإشباع أيضا لفظ آتينا في الآية 151 وأيضا لفظ آمنوا في الآية 153 يبقى ثلاثة البدل في لفظ آتيناهم الآية 146 ولفظ آتينا الآية 151 ولفظ آمنوا الآية 153 أيضا قرأ ورش بترقيق الراء قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ الخيرات في لفظ الخيرات طبعا حفص يقرأ ويقول الخيرات بتفخيم الراء ولكن ورش يقرأ بالترقيق لأن والسبب لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء لينة يبقى قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ الخيرات رات سمعين صوت الراء را رات الآية 148 والسبب لأنها مفتوحة هي مين الراء ومسبوقة بياء لينة قرأ ورش بالإبدال في لفظي فيقرأ يات الآية 148 ولفظ لئلا يقرأ ليلا ليلا الآية 150 يبقى قرأ ورش بالإبدال في لفظي يأت في الآية 148 تقرأ يات ولفظ لئلا يقرأ ليلا الآية 150 أيضا قرأ ورش بالنقل في لفظي جميعا إن يقرأ ورش جميعا إن جميعا إن يأخذ حركة الهمز وهي إن الهمزة متحركة بكسر فيأخذ هذه الحركة ويضعها على التنوين جميعاً جميعاني جميعاً. وأيضا طبعا ده في الآية 148. أما في الآية 150 حجة إلا، يقرأ بالنقل حجتني الله حجتني الله. قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز في لفظ شيء، فيقرأ شيء قدير شيء قدير بتوسط وإشباع اللين المهموز. أيضا قرأ ورش بتغليظ اللام، تغليظ اللام في لفظي ظلموا، تقرأ ظلموا ظلالا، سمعين صوت اللام لا ظلموا في الآية 150. وأيضا قرأ بتغليظ اللام في لفظ والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والصلاة، الآية 153. أيضا قرأ ورش بصلة ميم الجمع، بصلة ميم الجمع في لفظ عليكم آياتنا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا عليكم آياتنا. هذا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. لا يوجد الكثير أو الجديد من أصول رواية ورش، ما تدرسنا يعني هو اللي معنا في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نستمع لتلاوة الشيخ ياسر وأستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم، هذا القصر صح؟ توسط. آتيناهم إشباع. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا أبناءهم مد متصل. نعم. يمد عند ورش بمقدار الإشباع قولا واحدا. نعم. نعم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أنصل جميعا عشان النقل. جميعا إن الله على كل شيء قدير. الإشباع. إن الله على كل شيء قدير. طيب نستقبل أول اتصال لحبيبك الشيخ عبد الرحمن. حبيب الله. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك يا شيخ، الحمد لله في نعم الله. الله يكرمك. الله يبارك فيك. ازيك شيخ؟ اتفضل. الله يعزك. الله يكرمك. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك. الله يحفظك. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. هتقرأ بالثلاثة البدل برضو؟ ان شاء الله. بس طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. خلي بالك يا شيخ عبد الرحمن, فلا تكونن, فلا تكن من الممترين, دي بتاعت آل عمران. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا جميعاً إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لا خلي بالك نعم لئلا بالإبدال نعم. وبعدين في حاجة عايز أأكد معاك عليها نعم فولوا وجوهكم مد التمكين نعم يلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم بس خلي بالك حجة إلا النقل أيضا حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون تاني ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن معنا الأخ أيمن من أسوان السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته تفضل يا أخ أيمن أقرأ إن شاء الله اتفضل من أول الذين آتيناهم جزاك الله خير أول مرة تشترك معنا في ورش نعم اتفضل حضرتك بتقرأ بورش لا مش بقرأ بورش بس اتعلمت من حضرتك الله يكرمك ويعزك اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المفترين صبي ولكل طيب معنا الاخ هشام من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا اخ هشام؟ الحمد لله تمام. الله يكرمك. الله يكرمك. اتفضل يا اخ هشام. اقرا السوره اللي ابتدينا بقى من ابتدينا من اول الصفحه الذين اتيناه. اقرا ان شاء الله بقصر اقرا بقصر البدء ان شاء الله. بقصر البدء. اخبارك كيف القراءات السبع؟ اهو الحمد لله تمام. طيب بدات النهارده ان شاء الله يعني في المد والقصر في الشاطبيه. تمام احسنت. الله يكرمك تكون خير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. بس خلي بالك يا أخي هشام من حاجة بقى. تفضل. انت أشبعت اللين صح؟ تمام ووصلت اللين في أول حاجة. بس خلي بالك من حاجة. تمام. انت بتقصر البدل. تمام. مالكش الا توسط اللين بس. ماليش غير الواجب ده ماليش غير. نعم. واحنا قلنا الكلام ده في الحلقه الماضيه. نعم. اللي بيشبع اللي بيقصر البدل تمام ليس له الا توسط اللين المهموز. تمام. ومن وسط البدل له التوسط ايضا. اشباع البدل هو اللي بيحتمل الاثنين توسط واشباع اللين. تمام. وانت بتقصر البدل الواجب الواحد اللي هو التوسط. بالظبط كده. تمام. ان الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك أخي هشام. الله يعزك. معنا الأخ محمد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك اخي محمد؟ جزاك الله خير يا شيخنا. وجزاكم مثل عليكم. ربنا يعزك ويرضى عليك. اتفضل يا اخي محمد. ومن حيث خرجت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون ليلا ابدل بقى. نعم الابدال ليلا ليلا لا تبدل الهمزه ياء هذا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا حجة الا هذا حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بس عايز أأكد معاك على معلومة مهمة. تفضل. فلا تخشوهم واخشوني الياء المادية مادة طبيعي ني أنا ما شبعتهاش طبعا على مين. طيب فلا تخشوهم واخشوني ولأتم لا حركتين بس يا أخي محمد واخشوني بالظبط كده واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم دايما خلي بالك من صلة الميم عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أحسنت يا أخي محمد، جزاك الله خيرا وجزاكم مثل يا أخي. معنا أم يحيى من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أن نحضر الشيخ وبارك الله فيك وفي القائمين على القناة. اللهم أمين. ممكن أقرأ؟ اتفضلي من أول الصفحة. حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ إن شاء الله التوسط. طب اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أستاذنك أم يحيى سمعيني جميعا عشان أسمع النقل. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك يا أم يحيى. عليك أول مرة تشارك معنا في ورش؟ لا مش أول مرة. جزاكم الله خير وجزاكم مثل. معنا الأخ محمد من أسيوط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يعزك. أخبار حضرتك؟ في نعمة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اتفضل أخ محمد. بس كان لي رجاء بعد إذنك يا شيخ محمد. كنت لو في إمكانية مثلا بعد نهاية كل جزء نعيد مراجعة الفرش بتاع الجزء ده في رواية ورش. حاضر. لأن بتفوتنا أحيانا حلقات فما بنقدرش نتابع مع حضرتك يعني. حاضر. هندونها ضمن الملاحظات الآن اهو اللي هو عرض الفرش الخاص بكل جزء ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. وبارك وفيك بارك. اتفضل يا اخي محمد. ومن حيث خرجت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أحسنت يا أخي محمد أحسنت. الله فيك يا شيخ محمد. نود نسمع كل مرة صوتك في الحلقة. الله يعزك. معنا الأخ مصطفى من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقرأ من أول الصفحة هتقرأ بوجه إيه يا أخي مصطفى؟ الإشباع إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عد لي الآية كده تاني يا أخي مصطفى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا لا وإن فري وإن فريقا لا ما فيش ألف يا أخ مصطفى وإن فريقا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لا يكتمون الحق خلي بالك من التشكيل لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم يأتي بكم يأتي بكم لا. الهمزة دي مش هنقولها اسمه إبدال نقولها ألف يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم لا يأتي قول كده ورايا يأتي بكم يأتي بكم الله جميعا بس خلي بالك من حاجة إن يأتي بكم ما فيهاش ياء يأتي بكم على مهل إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك رقق بقى اللام للحق وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك أخي مصطفى الله يكرمك معنا الأخ محمد من الجيزة السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد الله يكرمك حبيب قلبي حبيبي أشهد أن أحبك في الله شيخ محمد أحبك الله الذي أحببتك الله يكرمك رب الله يعزك ازيك يا شيخ ياسر شيخ محمد الله يعزك الله يحفظك إيه ربنا يعزك الله يكرمك رب الله يعزك رب كنت أشارك معاكم الله يكرمك تفضل ومن حيث خرجت تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أحسنت يا دكتور الله يجزيك يا شيخ محمد الله يعزك الله يبارك فيك يا رب عايزينك بقى تطلع معنا في حلقات ولا عايز تحرمنا منك يعني إن شاء الله عم قريب إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور جزاك الله خير يا شيخ محمد وجزاكم السلام عليكم وعليكم السلام معنا الأخت نور من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله عنا خيرا وجزاكم الله رزقا بقرآن الدنيا والآخرة اللهم أمين يا رب أقرأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام بس امسك السين شطر المس نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون أحسنت يا أخت نور حضرتك بتشتركي معانا على طول في ورشة أول مرة تتصلي بأمر الله إن شاء الله ربنا يكرمك جزاك الله خيرا معنا أم عمار من السعودية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ محمد اللهم لك الحمد في نعمة ربنا يكرمك أنا صراحة يعني مش بتاع بس كنت عايز أحضرك سؤال في الأول تفضل الهمزة فهو إنه ما أبدلتهش نطقتها في حين لألا مثلا قلت يألا فكنت عايز أعرف السبب يعني الهمزة في إيه؟ في إنه؟ وإنه للحق لألا دي من مستثنيات ورش كلمة لألا إحنا عندنا بعض الكلمات المستثنى عند ورش تبدل كلمة لألا تقرأ ليلا كلمة بئس في القرآن تقرأ بيس كلمة الذئب بتاعت سورة يوسف تقرأ الذيب كلمة بئر بتاعت سورة الحج تقرأ بير فإحنا بنشرح أصول الرواية إحنا ما زلنا لسه بنشرح بس هي النهاردة يمكن إحنا كنا ماشيين في شرح أصول الرواية بس حضرتك تابع معنا باستمرار ما زلنا في شرح أصول الرواية حاضر يا شيخ محمد جزاك الله خيرا وأي أسئلة أخرى لحضرتك أو لكل المشاهدين مرحبا بأي سؤال اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم بس خلي بالك من حاجة بقى حجة عليها تنوين ولا مش تنوين عليها طيب التنوين ده ساكن نون ساكنة ورش دايما عنده حاجة اسمها النقل يقول حجة الله حجة الله تمام ادي حاجة كلمة ظلموا هيغلظ اللام طيب يلا ليلا ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم غلظيها شوية ظلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. خلي بالك من حاجة برضو آيات. لا غير آياتنا، أنت هتقرأي توسط البدل صح؟ إن شاء الله. الميم بتاعت عليكم ورش بيعمل لها صلة الميم عليكم عليكم بس بشرط ايه؟ ان الميم يجي بعدها همزة قطع. يبقى يقول عليكم. طيب. دي قاعدة اللي هي نعمتي عليكم اللي هي يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم اياتنا ادي الميم اهي، طالما ان جه وراها همزه قطع يبقى لازم اعمل لها احط ضمه على الميم بالظبط وتتمد ست حركات. ماشي يلا. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والصلاة والصلاة لا غلط الله والصلاة والصلاة أيوة كده إن الله مع الصابرين. دايما تابع معنا أم عمار شرح الأصول. ماشي بإذن الله بإذن الله وجزاكم وعليكم السلام. معنا الأم الغالية أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا ابني؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله، بارك الله فيك يا ابني والله. ربنا يعزك يا أمي ويجزاكم الله خيرا على تقديم هذا البرنامج القرآني الرائع. الله يكرمك يا أمي. وجميل جدا والله يا شيخ محمد تفاعل المشاهدين معاكم والتجاوب لإتقان هذه القراءة الجميلة، والقراءة دي أنا يعني على يقين إنها محببة للقلوب كلها يعني. اللهم لك الحمد. قراءة جميلة فعلا ومحببة يعني. يا رب يا أمي. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا يا ابني. وجزاكم مثل يا أمي. معنا الأخ عيد من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي عيد. الله يكرمك. عليكم السلام. اتفضل من أول الصفحة الذين آتيناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الثاني فاستبقوا. فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بارك الله فيك أخ عيد. أنت أول مرة تشترك معنا فرش؟ واضح الاتصال انقطع. معنا الأخ حمزة من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ حمزة؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك، تفضل. أقرأ بإشباع. تمام، تفضل. أقرأ من أول فين؟ أقرأ من أول ومن حيث خرجت فولي وجهك، الآية 150. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أكد علي من أول ولي أتم عشان تحقيق الهمزة كده. ولي أتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله فيك يا أخي حمزة، أحسنت. طيب معنا اتصال أم منا من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أيوة أقرأ إن شاء الله من قول الله الذين آتيناهم أول الصفحة. إن شاء الله. حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ بالتوسط بإذن الله. تفضلي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بس خلي بالك يا أم منة. حضرتك معايا؟ حضرتك هتوسطي البدل صح؟ اه. يبقى آتيناهم. آتيناهم صح. وبعدين عايز من حضرتك حاجة. أيوة. وانت بتقرأي ما تتشديش، الأمر بسيط ويسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أيوة أنا أول مرة بصراحة أتصل عشان كده مرتبكة بس. كلنا بنتعلم يا أم منة، كلنا بنتعلم، ربنا يعلمنا جميعا إن شاء الله. اتفضلي يا أم منة. يعني حقيقي يعني الفضل لله ثم لحضرتك يعني بقراءة ورش. والله الله يسترك ويرضى عليك. جزاك الله كل خير. وجزاكم مثل. إن شاء الله. اتفضلي يا أم منة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. لا على مهلك، على كل شيء قدير. على كل شيء. لا مد أربعة. على مهلك. يبقى كل شيء قدير. أحسنت. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. بس ليا ملاحظة صغيرة. أيوة. خلي بالك من السين، السين حرف صفير. ماشي مع حضرتك. تفضل. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. ليا برضو ملاحظة. أيوة. فلا تخشوهم واخشوني، المد الطبيعي أدي واحدة. الحاجة الثانية خلي بالك من إتمام حركة الكسر بتاعة اللام ولي أتم. يلا فلا تخشوهم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا قبلكم. هنا كما دي هيبقى ستة. تمام أحسنتي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. طيب أول حاجة. أيوة. خلي بالك من يتلو عليكم، الميم بتاعت عليكم. الميم بتاعت عليكم وراها ايه؟ وراها ياء. وراها همزه. بعدها يعني. يتلو عليكم اياتنا. يبقى عليكم. احسنتي. عليكم ست حركات. تمام. ماشي. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا والصلاة. تغليظ اللام. أحسنتي. بالصبر والصلاة. أيوة. بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. أحسنتي يا أم منة. أحسنتي. طيب نتابع الآيات. نعم شيخ. نشوف الآيات للحصري. حاضر. الشيخ محمود خليل الحصري. طيب نتابع سويا حبيب قلبي فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، فلنتابع وننصت خاشعين للتلاوة بس سماع علمي. نسمع بقى أزمنة المدود، نسمع تغليظ اللام، نسمع توسط اللين المهموز. نتابع سويا. تفضل.

هو الرجل يقترح ويقول احنا عن هنا الجزء الاول بروايه ورش، ايه المانع ان احنا نعرض الفرش مره اخرى الخاص بالجزء الاول، برضو احنا في مطلع الجزء الثاني نعرض الفرش الخاص بالجزء الثاني، مع نهايه الجزء الثاني نذكر الناس بالجزء الاول والجزء الثاني، ما يمنع كنوع من باب عرض فرش الحروف للتذكره من باب وذكر، فان الذكرى بقى الذكرى تنفع المؤمنين. طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. الحلقه القادمه نتواصل مع الاصول بشكل جديد باذن الله تبارك وتعالى. يمكن النهارده عرض الايات كان بشكل مختلف شويه وفي تطوير اخر باذن الله، انتظروا المزيد والمزيد في الحلقات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. اشكر باسمكم اخي وحبيبي ضيف هذه الحلقه الشيخ ياسر محروس، جزاك الله خيرا وجعل الله سعيك مشكورا وذنبك مغفورا. اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله كل خير يا شيخ وجزاكم مثل الشيخ ياسر. اخواني واخواتي جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. استوصوا بورش خيره ولا خيره؟ خيره. جزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. ألقاكم في الخميس القادم بحول الله وقوته على كل خير وبركة ومع مائدة القرآن العظيم، وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.